الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقال الطغرائي: جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطعم في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقد. جامل عدوك ما استطعت فإنه بالرفق يطمع في صلاح الفاسد، واحذر حسودك ما استطعت فإنه إن نمت عنه فليس عنك براقدي. نعم، يعني هذا تبع السؤال في تعيين الوصل من الفصل وذكر سببه. نعم، هات يا أبا يوسف. ها؟ طيب، أولا البيت، هذا نافلة من درس السابق. البيت جامل عدوك ما استطعت فإنه فوق 187. ها؟ ايش عجب؟ ها ها، خلاص هات يا ابو معاذ. ايه خلاص، هاته نعيده ما دام احمد طلب اعادته. تفضل. نعم، جامل إنشائية. نعم نعم، هنا حصل الفصل بسبب اختلاف الجملتين إنشائية ثم خبرية. نعم، هات يا أبا يوسف. الوصل هو عطف جملة على جملة بالواو. نعم، ومواضعه كم موضعا له؟ عندك يا أبا يوسف؟ ها، ثلاثة مواضع. نعم، وهي نعم اتفاق الجملتين. نعم، لفظا ومعنى. والثاني دفع التوام غير مراد. الثالث إذا قصد التشريك. نعم، طيب، وما هو الفصل؟ هات يا أبو معاذ، كم مواضعه؟ عدم الربط بين الجملتين بالواو، مواضعه؟ 5 مواضع. نعم، ما هي؟ نعم، أن يكون بين جملتين اتحاد تام. ثاني، نعم، أن يكون تباين تام. نعم، أن يكون بين الجملة الأولى والثانية جملة ثالثة. نعم، أن يكون بين الجملتين رابطة قوية. خامس، طيب، أن يكون بين الجملتين تناسب وارتباط. طيب، قال: ما هو الجامع العقلي؟ أيمن، هذا مما ذكر في التعليق، الجامع العقلي. مأخوذ من لفظه. طيب، هات مثال. نعم، مثال. يعني كيف يكون الجامع عقلي؟ معنى أن العقل يقتضي اجتماع الجملتين، له أوجه كثيرة. قال: كالاتحاد في المسند أو المسند إليه، أو في قيد من قيودهما، أي قيود المسند والمسند إليه. المسند مثل ماذا؟ لا، يعني ايش المسند؟ ايش مر معنا المسند؟ هو الذات، مثل المبتدا والفاعل. والمسند اليه الوصف، مثل الخبر والفعل. فيقول: إما أن يحصل اتحاد بالمسند، مثلا تقول مثلا: زيد يصلي ويصوم. حصل الوصل هنا بسبب حصول اتحاد عقلي في المسند، أو يكون في المسند إليه. مثال المسند إليه: الوصف الآن، المسألة دليل بالوصف. مثل ها مثلا زيد طبيب وماهر، إذا أردت ماهر إيش؟ ماهر علم ليس وصف، فيكون حصل الاجتماع في وصف الطبيب، وصف طبيب. نعم. طيب، قال وما هو الجامع الوهمي؟ ها ايش؟ نعم، بسبب يقتضي الوهم اجتماع الجملتين. مثاله لدفع وهم وجود لون واحد، وهذا يحصل به الاتحاد. طيب، لكن لدفع الوهم. قالوا ما هو الجامع الخيالي؟ أبشر. جامع يقتضي الخيال به حصول الاشتراك أو الاجتماع. يعني الخيال يجمع جامعة، هذه الجامعة قد تكون في الشكل، قد تكون في الوظيفة والعمل. مثال اجتماع الخاتم، الكاتب والقلم. نعم. طيب، نعم، مالك القدوم والمنشار ونحو ذلك. طيب، قال متى يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها، وفي كم موضع يجب فصل الجملة الحالية؟ نعم، دخلت من ضمير تكون يعني في مواضع. نعم لكن ما يكون هكذا يعني وحده فقط، لكن وحده فقط أو في أشياء أوجه أخرى. طيب ثم مواضعها الفصل يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من ضمير صاحبها، هذا بالنسبة للوصل. أما الأحوال هي ما سوى مواضع الفصل، هو ذكر مواضع الفصل يعني ما سوى مواضع الفصل فهو وصل. يعني لو حتى كانت إشارة ألا تكون مؤكدة أيوة اللي ذكره في التعليق، ألا تكون مؤكدة، فإن إذا كانت كذلك فلا واو للاتحاد بين الجملتين، وألا تكون منتقلة ولا مقارنة، وألا تكون الجملة فيها فعل مضارع، لا يكون الحال جملة فيه مضارع. طيب كما أشار بالتعليق في صفحة 182. طيب قال رحمه الله تعالى: تطبيق عام على الوصل والفصل. قال: جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. قال: فصلت الثانية لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سؤال، يعني البيت فيه فصل. لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سؤال. جربت دهري فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا. فما تركت جواب سؤال فحصل الفصل لشبه كمال الاتصال. وإن كان هناك يعني ماذا بغير الواو. قال: وقوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال: فصلت الثانية لشبه كمال الاتصال فإنها جواب سؤال ناشئ مما قبلها. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، طيب وجملة لا تلهيهم تجارة ولا بيع هنا وصلت، لماذا وصلت؟ لماذا وصلت؟ هذا معك. لا، الفصل في رجال لكن الوصل في ولا بيع. نعم، أو وجود جامع عقلي عقلي. قال: وقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا عطف الجملة الثانية على الأولى لاتفاقهما بالإنشاء مع المناسبة التامة بين المفردات، فإن المسند إليه فيهما متحد والمسند وقيدهما متقابلان. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، المسند واحد، الضاحك والباكي واحد، وبين الجملة الأولى والثانية نوع اتحاد. ولو كان هناك تضاد في المفردات لكن يوجد اتحاد فيه. قال: وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: عطف الجملة الثانية على الأولى لاتفاقهما خبرا لفظا ومعنى مع المناسبة التامة بين مفرداتهما، فإن المسندين مقدرين فيهما متحدان والمسندان إليهما متقابلان. التقابل نعيم وجحيم وفجار وأبرار. قال: وقيدهما الأول متحد والثاني متقابل. فلحصول معنى الاتحاد وصله. قال: أشكر الله على السراء، أشكر الله على السراء ينجيك من الضراء، أشكر الله على السراء ينجيك من الضراء. قال: لم تعطف الثاني على الأولى لكمال الانقطاع، فإن الأولى إنشائية لفظا ومعنى والثانية عكسها يعني خبرية لفظا ومعنى ينجيك. قال: اصبر على كيد الحسود لا تضجر من مكائده. لم تعطف الثاني على الأولى لكمال الاتصال، فإنه مؤكدة لها لا تضجر من مكائده. قال: أنت حميد الخصال تصنع المعروف وتغيث الملهوف. فصلت الثانية من الأولى لكمال الاتصال، فإنها بيان لها كونه حميد يصنع المعروف ويغيث الملهوف. قال: وصلت الثالثة للتوسط بين الكمالين مع وجود مانع من الوصل، وتغيث الملهوف. تغيث الملهوف وصلت. قال: تمرين بين سر الفصل والوصل فيما يلي: اخطو مع الدهر إذا ما خطأ، واجري مع الدهر كما يجري، ايش حصل هنا؟ وصل او فصل؟ وصل. لماذا؟ اتفاقهما او اتحادهما لفظا ومعنى، جملتان انشائيتان. قال: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. نعم سالم. وصل ولا فصل؟ ها؟ أين؟ وأن الوصل عطف جملة على جملة بالواو، فهذا إذن فصل، فصل. وسبب الفصل الاختلاف، نعم، اختلاف الجملتين. قال: لا تدعه إن كنت تنصف نائبا، هو في الحقيقة نائم لا نائب. ها؟ فصل، نعم نعم، لأن الجملة الأولى إنشائية والثانية خبرية. قال لي: كيف أنت؟ قلت: عليل سهر دائم وحزن طويل. فصل ولا فصل؟ فصل فصل فصل، نعم. وحزن طويل وصل، لماذا؟ اتحاد، نعم. قالت: بليت فما نراك كعهدنا، ليت العهود تجددت بعد البلا. أو بليت، نعم نعم، فصل، نعم، لاختلاف الجملتين. قال: وترى الجبال تحسبها جامدة. فصل، نعم، لماذا؟ لأنها مبينة لها، مبينة. قال: وإنما المرء بأصغريه، كل امرئ رهن بما لديه، لا تطلبن بآلة لك حاجة، قلم البليغ بغير حظ مغزلي. نعم، ها، نعم، فصل. إنه بيان وتوضيح له. قال: يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الكريم يرى في ماله سبلا. فصل، نعم، أو تقابل عطف جملتين متفقتين من جهة تقابل الألفاظ، ولو اختلف المعنى. قال: نفسي له نفسي، نفسي له نفسي، الفداء لنفسه، لكن بعض المالكين عفيف، لكن بعض المالكين عفيف. نعم نعم نعم. لماذا؟ كمال الانفصال. قال: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نعم نعم، لأنها جملة مؤكدة، مؤكدة لها كمال الاتصال، جملة ثانية مؤكدة لها. قال: يدبر الأمر يفصل الآيات لقوم يعقلون. نعم كذلك فصل. نعم لأنه تأكيد. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فصل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم توكيد. قالوا: سلاما قال سلام. نعم فصل. نعم جواب السؤال مقدر. انت تسأل ولا تريد تخبر؟ هات. يعني يقولون ان الجملة الاسم الجملة الاسمية ابلغ من الجملة الفعلية، فقولهم سلاما يدل ان تسليمهم كان بجملة فعلية، وسلام جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والفعلية تدل على التجدد. فيقولون أن رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أبلغ وأكمل. نعم من هذا الباب، أن الجملة الإسمية تفيد الثبوت. قال: يهوى الثناء مبرز ومقصرة، حب الثناء طبيعة الإنسان. يهوى الثناء مفروض مبرز، يهوى الثناء مبرز ومقصر. عندي ومقصرة، ايش عندك؟ في حد عنده نسخة ايش يا بشير؟ نفس النسخة. يهوى الثناء مبرز ومقصر تقريبا كذا ولا؟ هو الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. ليش؟ هو الثناء بس ما بألف الأول. وين الفاعل؟ حدثنا مبرد لكن بيكون في يعني تكلف من وجهين. أولا نكون نحتاج إلى جواب لماذا حذف الألف، وثانيا أن نقدر يعني فاعل في يهوى، ولو قلنا فاعل مباشرة الظاهر ما في مانع والله أعلم، إن شاء الله يجوز هذا وهذا. طيب نعم الشاهد ها الفصل نعم وذكر الأجوبة تحت، فصل بين الشطر الثاني والأول لأن بينهما كمال الاتصال، إذا الشطر الثاني مؤكد للأول. فيكون لأجل كمال الاتصال حصل الفصل. نعم. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. نعم نعم. قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. نعم فصل. نعم لنا توكيد له. قال ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني. من يبيت قرير عيني. نعم ها نعم لكمال الانقطاع. قال فآبوا بالرماح مكسرات وأبنى بالسيوف قد انحنينا. نعم نعم ايش المناسبة بينهما؟ توصف بين الكمالين لاتفاق قيمة الخبرية مع وجود مناسبة. ايش المناسبة؟ ها؟ نعم نعم اتفاق وهمي او او او تخيلي. ها؟ لان الرماح مكسرة والسيوف منحنية، لكن فرق، هذه رماح مكسرة تدل على هزيمة، وهذه سيوف منحنية تدل على شدة الضرب وانتصار. قال فما الحداثة عن حلم عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. نعم فصل اكمال الاتصال الثاني جواب سؤال مقدر. قال يقولون إني أحمل الضيم عندهم أعوذ بربي أن يضام نظيري. نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. مسلما. نعم. فصل. ها وجود مناسبة بمعنى التضاد. نعم. ليس بين حال المؤمنين والكفار مناسبة كما قال تقتضي الوصف. قال فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازل. قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. فصل. يكون الجملة الثانية بيان للأولى. قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فصل. لكون الجملة الثانية بدل كما قال بدل اشتمال. قال يدبر الأمر يفصل الآيات. نعم. فصل لأنه بدل بعض. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فصل. نعم. نعم. كونه بدل كل طيب إلى هنا إن شاء الله.